السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه ميسر عن المفطرات. شرع الله الصيام وسيلة للسلامة من المعاصي الموصلة إلى النار، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها. رواه النسائي والدارمي. والجنة السترة التي تقي من النار وأسبابها من المعاصي، ومعنى ما لم يخرقها يعني باقتراف المعاصي. والعرب تعرف المجن، وهو ما يقي من الضربات أثناء القتال. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ويحرم على المسلم أن يفطر في رمضان بغير عذر، وذلك من كبائر الذنوب. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه الترمذي. أما المفطرات التي تفسد الصوم فهي نوعان. الأولى، النوع الأول جبلي لا حيلة للإنسان في دفعه، وذلك الحيض والنفاس، فمتى نزل على المرأة ذلك أفطرت، ولو كان ذلك قبيل الغروب. وقد وجد في هذا العصر علاج يؤخر دورة الحيض إلى ما بعد شهر رمضان، وإذا حصل ذلك للمرأة بلا ضرر فهو جائز، لكن من الأفضل ترك الأمر على طبيعته، حيث أكد كثير من الأطباء على مضرة هذه الموانع، وذكروا أن آثار ذلك قد يتأخر ظهورها، فمن الخير تركها والأخذ برخصة الله تعالى. ولا يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لإنزال الحيض في رمضان في غير وقته من أجل أن تفطر. المفسدات للصوم. النوع الثاني من المفسدات للصوم مكتسب، وتعمده في نهار رمضان حرام مفسد للصوم. والمفطرات المكتسبة أنواع هي: أولا الأكل، فمتى أكل في نهار رمضان متعمدا فسد صومه ووجب عليه القضاء. ثانيا الشرب، ودليل الأكل والشرب قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان لم يفسد صومه، ووجب على من رآه أن ينبهه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتواصيا بالحق. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ومثل الأكل والشرب ما أدى غرضه، مثل الإبر المغذية، ومثلها حقن الدم، فإن ذلك يؤدي الوظيفة التي يؤديها الأكل والشرب، وهي التغذية وبناء البدن. أما الإبر التي لا تغذي فتجوز في نهار رمضان، ولا يفطر الصائم بتناولها. وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم 5176 ما نصه: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان، لأنه في حكم تناول الطعام والشراب، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان، وإن تيسر تعاطي الحقن التي لا تغذي في العضل والوريد ليلا فهو أولى. انتهى. ثالثا الجماع. فمتى جامع الصائم عالما مختارا فسد صومه، ودليله من القرآن الكريم الآية السابقة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، يعني كفارة لك. قال الرجل: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. خامسا إذا أنزل المني مختارا بدون جماع، سواء كان سببه لمس أو قبلة أو تكرار نظر أو استعمال يد. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. رواه مسلم. وهذه المذكورات من الشهوة، فيجب تركها ويفطر باقترافها، ولا يفسد الصيام بالاحتلام، لأنه بغير اختيار الصائم، ولأن النائم غير مكلف، وقد رفع الله عنه القلم حتى يستيقظ، فلا يؤاخذ بأعماله في نومه. ولا يفسد الصوم إذا قبل الرجل زوجته، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. وينبغي للمسلم أن يبتعد من ذلك إذا علم أنه يثيره، فإن علم أنه يقع بسببه في حرام حرم عليه ذلك، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام. سادسا إخراج الدم بالحجامة أو الفصد أو التبرع. لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه أحمد وابن المديني والدارمي. وقال البخاري: ليس في الباب أصح منه. أما إخراج الدم للتحليل أو خروجه برعاف أو قلع سن أو جرح فلا يفسد الصوم لعدم صحة قياسه على الحجامة لما في الحجامة من إرادة الإخراج وكثرة المخرج. سابعا التقيؤ عمدا بأن يتعمد عصر بطنه أو غمز حلقه أو شم شيء له رائحة كريهة يتقيأ بسببها، ونحو ذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ولا يفطر بالقطرة في العين ولا في الأذن لأنهما ليستا بمنفذ، ولا يفطر بالكحل، ولا يفطر بالاغتسال في الماء للتبرد ونحوه. وقد روى الإمام مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.